عبدي أو القاضي أو الأمير إلى آخره، فبينته بقولك جلوس القاضي، وجلست جلوسا حسنا، هذا بالصفة يعني تعين بالصفة. ورجع القهقرة، لأن الرجوع يحتمل أن يكون بغير ذلك، القهقرة هو رجوع خلف وراء، هذا يسمى فعل مطلق. الثالث بيان العدد، فقولك ضربت ضربتين أو ضربات، بقول الله تعالى فدكت دكة واحدة، دكة مفعول مطلق واحدة، بين عددا. وقولي الفضلة احتراز من نحو قولك ركوع زيد ركوع حسن، هذا ركوع زيد ركوع حسن، هذا ركوع مصدر المصدر، ولكنه ليس فضلة، ركوع زيد مبتدأ ركوع حسن خبر، وليس فضلة، لأن الشرط في المفعول المطلق أن يكون فضلة، وهو أن يكون إيش؟ ليس ركنا من الكلام، لا يكون مبتدأ ولا خبرا. فإذا هذا مثل هذا لو سمى فعلا مطلقا أو طويل، تقول إيش؟ ركوع زيد ركوع طويل، فإنه يفيد بيان النوع، بيّن النوع وهو مصدر، بيّن النوع، لا ولكنه ليس بفضلة، وإنما هو ركن للكلام، لأنه خبر مبتدأ وخبر. إذا قوله هو المصدر الفضلة بيّن أن ما لا يكون فضلة بل يكون عمدة في الكلام لا يسمى مفعولا مطلقا في الاصطلاح، وإن كان بيّن النوع أو بيّن العدل وما إلى ذلك. قال وقول المؤكد لعامله مخرج لنحو قولك كريت الفجور الفجور، كريت الفجور الفجور، هذا مصدر فضلة، مصدر فضلة، وفي تأكيد مؤكد مكرر، لكنه ماذا؟ لكنه ليس مؤكدا لعامله، وإنما مؤكد إيش؟ للفجور الأول، والمصدر لابد أن يكون مؤكدا لعامله. ضربت ضربا ضربا، هذا مؤكد لماذا؟ لضربت. وأما هذا كرهت، هذا هو العامل، كرهت الفجور، الفجور مفعول به. الفجور الثاني ماذا؟ هذا مؤكد، مؤكد لمن؟ لأكد للفجور الأول. إذن هو مصدر فضلة مؤكد، لكنه مؤكد بغير عامل، فإذا هذا لو سمى عنده في الاصطلاح مفعولا مطلقا، وإن كان مصدرا مؤكدا. فإن الثانية مصدر فضلة مفيد للتوكيد، ولكن المؤكد ليس، ولكن المؤكد ليس العامل، ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد. ما الذي عامله؟ الذي عامله عامل المؤكد، الذي عامله هو عامل المؤكد. وفي المصدر وفي المفعول المطلق الشرط أن يكون عامله نفس نفس المؤكد، وهنا المؤكد ليس عاملا فيه، إنما العامل كريه، يعني لأن المؤكد والمؤكد كشيء واحد عاملهما هو الفعل المتقدم كريه. فإذا مثل هذا لا يسمى مفعولا مطلقا. انتهينا بالاختصار، والمسألة تحتاج إلى ساعتها، وقد شرحها ابن مالك بأنواع متنوعة، لكن من باب الاختصار انتهينا من تعريف المفعول المطلق، وأنه واجب النصب، لازم أنه واجب النصب، وأنه تعريفه كذا، ومحترزات التعريف كذا، وننتقل إلى الذي يليه على وجه الاختصار. قال ماذا؟ ثم قلت، هذا شذر الذهب، الثالث المفعول له، الثالث من المنصوبات المفعول لأجله، وهو المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله، هذا يسمى هذه أسماؤه، وهو تعريفه، وهو المصدر الفضلة المعدل لحدث شاركه في الزمان والفاعل. طيب ماذا قال؟ ايش تعريفه؟ المصدر، المصدر دخل له مفعول المطلق الذي سميناه، الفضلة كذلك أيضا، المعدل خرج ذلك اعترضه، المعدل مصدر فضلة لكنه معلل، يعلل ماذا؟ لحدث شاركه في الزمان والفاعل، لحدث شاركه ذلك الحدث في الزمان والفاعل. ونوضح بالمثال، قل قمت إجلالا لك، قمت فعل وفاعل، إجلالا مفعول لأجله أو من أجله منصوب، وهذا هو مصدر فضلة الإجلال، أجله جل، هذا مصدر، مصدر فضلة، لكنه ليس كمصدر السابق وهو إيش؟ مؤكد أو مبين أو كذا، لا، بل هو إيش؟ معلل، مصدر فضلة معلل. لماذا؟ لماذا حصل الضرب؟ قال القيام قمت لماذا؟ ما السبب؟ ما الباعث له؟ قال إجلالا لك، أجلك بذلك. إذن هذا معلل لحدث شاركه ذلك الحدث، شاركه في الوقت والفاعل. إذن الفاعل فاعل الحدث ما هو؟ فاعل القيام. القيام هو المصدر الحدث، قمت الحدث والقيام، وفاعله وفاعل الإجلال كلاهما إيش؟ واحد، وهو المتكلم، أليس كذلك؟ إذن إيش نقول؟ المصدر إجلالا، الفضلة ليس عمدة بالكلام مبتدأ ولا خبرا، المعلل تفيد التعليل لحدث وهو القيام، شاركه أي شارك ماذا؟ أي شارك المصدر هذا ليه؟ المصدر المفضلة في الزمان. الزمان مختلف، لأن وقت الزمان وقت القيام ووقت الإجلال واحد. في نفس الوقت حينما تقوم الإجلال مصاحب له، والفاعل كذلك أيضا، لأن الفاعل هو المتكلم، فإذا اتحدا في الوقت والزمان. فإذا خالف ذلك لا يسمى، يعني يسمى لكنه ليس منصوبا، وإنما هو جر لحرف الجر. فقمت، ويجوز في أن يجر بحرف التعليل مع استفاء شروطه، يجوز أن تجره. قمت لإجلالك جائز، ويجب في معلل فقد شرطا. أما إذا فقد الشرط المذكور وهو الذي ذكرناه، أن يجر باللام أو نائبها وهيم أو غير ذلك، حروف التعليل يعني. يقول إذا فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها. وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له، ويسمى المفعول من أجله ومن إجله، المفعول من أجله ومن إجله بفتح الهمزة وكسرها، المفعول له، المفعول من أجله، المفعول لإجله، من إجله، من أجله، المفعول لإجله من أجل بفتح الهمزة وكسرها. إذن هذه أسماءه، يسمى بالمفعول له، ويسمى بالمفعول لأجله أو إجله، ويسمى بالمفعول من إجله أو أجله، هذه كلها أسماءها. ماذا قال؟ ومسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله من إجله، وهو تعرفه ما اجتمع في أربعة أمور، وهو أي حقيقته ما اجتمع في أربعة أمور. أحدها أن يكون مصدرا غير مصدر خرج، والثاني أن يكون مذكورا للتعليل خرج ما له للتعليل، والثالث أن يكون المعلل المعلل به، أن يكون معلل به حدثا وهو القيام مشاركا له في الزمان، هذا يعني الشرط الثالث، والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل أيضا وهو المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذان من الصواب حذر الموت. حذر الموت منصوب على أنه مفعول من أجله أو لأجله، ولماذا؟ لاستفاء الشروط، وهو أنه مصدر حذر، حذر وفضل لأنه ليس عمدة بالكلام حذر. وكذلك أيضا معلل لحدث شاركه في الزمن ويش والفاعل، لماذا؟ الذين يجعلون أصابعهم وهم الذين وصفوا بجعل الأصابع، الجاعلون لأصابعهم هم الذين يحذرون. إذن إيش؟ الحذر فاعله، وفاعل الجعل الأصابع واحد، وهم الذين ذكرهم يعني جعل الضمير هذا، والوقت واحد. يعني إنما الحذر وجعل الأصابع في الآذان وقتهما واحد، ما يختلف هذا قبل هذا بعد، لا، بل في وقت آن واحد. إذن هذا استوفى الشروط، فالحذر مصدر مستوفي لما ذكرنا، فلذلك انتصب على مفعول له والمعنى لأجل حذر الموت. ومعنى دلت ومتى دلت الكلمة على التعليل؟ الكلمة تفيد التعليل، ولكن وفقد منها شرط من الشروط الباقية فليست مفعولا له، لا تسمى في الاصطلاح مفعولا له، ويجب حينئذ أن تجر بحرف التعليل. فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء وللعشب، جئتك مجيئه معلل لماذا؟ للماء والعشب، هذا أفاد التعليل لكنه ليس مصدرا، إذا فقد شرطه. إذن هذا لا يسمى في الاصطلاح مفعولا من أجله، ولا يجوز نصبه على أنه مفعول من أجله، بل يجر بحرف التعليل للماء والعشب، لا تقل عشبا وماء لا. وقوله تعالى هو الذي، وقوله تعالى ما فقده، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، لكم هذا إيش؟ الضمير المخاطب هذا تعليل، لماذا خلق الله، لمن خلق الله الأرض، خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض للمخاطب، إذن هذا تعليل لأجلهم، لكنه ليس مصدرا، فلذلك وجب جره بحرف التعليل وهي اللام. قال وقول امرئ القيس، وقول امرئ القيس كذلك أيضا، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا تقدم في باب الاشتغال كذلك أيضا. قال ولو أن لا في باب التنازع، ولو أنما أسعى لأدنى معيشتي، السعي لأدنى معيشة معلل علة إيش؟ يسعى لماذا؟ لأدنى معيشة. إذا هذا علة ولكنه ليس مصدرا، أدنى هذا ليس مصدرا، ولذلك إيش جر بهذا التعليق كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا سبق البحث عنه في ماذا؟ في باب التنازع. ومثال ما فقد الاتحاد هو مصدر فضل معلل لكنه اتحاد ما اتحد الوقت. مثال زمن، قولك جئتك اليوم للسفر غدا، جئتك اليوم المجيء اليوم والسفر متى؟ غدا. اختلف الوقت فلذلك يجب جره في حال الجر. هو مصدر السفر، سفر هذا اسم مصدر، السفر هذا مصدر وفضل، ومع ذلك مفيد التعليل لكنه اتحاد اختلف وقته ووقت العامل، وقتها وقت الحدث، فلذلك وجب جره بحرف الجر. وقول امرئ القيس أيضا فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت أي نزعت لنوم ثيابها، لنوم هذا نوم مصدر والتعليل وللتعليل، ولكن اختلف الوقت لأن يعني لأن النوم ووقت لنضي الثياب مختلف. متى تنزع المرأة أو الشخص متى ينزع ثوبه؟ إذا نام يعني قبل نومه، إذن الوقت مختلف لنوم النوم بعده. فلما اختلف الوقت هذا وإن أفاد وهو مصدر النوم نام ينوم نوما، نام ينوم نوما مصدر ومعلل، ومع ذلك وجب جره بحرف التعليل لنقصان شرطه. ما هو ما هو الشرط الذي نقص منه؟ اختلاف إيش؟ اختلاف الوقت، اختلاف الزمان بين الحدث المعلل وبين المصدر العلة. قال فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب، ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل في الوقت والزمان، الزمان يعني متحد لكن فاعل مختلف. قمت لأمرك إياي، قمت لأمرك إياي أمر مصدر وتعليل للقيام لأمرك إياي، وفي الوقت كذلك أيضا متحد لكنه في الفاعل مختلف. لماذا؟ لأن المصدر المعلل فاعله المتكلم قمت، ومصدر العلة المنصوب على العلة أو المذكور للعلة فاعله الآمر المخاطب. إذن اختلف الفاعل، فلما اختلف الفاعل مع استفاء كونه مصدرا وكذلك تعليلا ووقته متعي لكنه اختلف الفاعل، فلما اختلف الفاعل وجب جره إيش؟ وجب جره بحرف الجر وهي اللام. وقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزت فما انتفض العصفور بل له القطر. وإني لتعروني لتعروني لذكراك، ذكرى هذا مصدر، مصدر ذكر ذكرى فعلى مصدر وتعليل، والوقت أيضا واحد. لماذا؟ أن الاهتزاز وإني لتعروني عرو، هذا العرو إصابته يصيبني إذا ذكرتك هزة أهتز، يقول لها كذا، فوقت الاهتزاز وذكر واحد، لكنه لما كان ماذا؟ لما كان الفاعل مختلفا وجب جره بحرف الجر. لماذا؟ لأن فاعل الذكرى من هو؟ المتكلم. لذكراك، لذكري إياك، لذكراك. وفاعل ليش؟ لتعروني، وفاعل العرو هي الهزة، أليس كذلك؟ طيب، وهي الهزة كما انتفض العصور بل له قصر. فلذلك هذا جر إيش؟ جر بالحرف. فإن فاعل تعروني هي الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم لأن التقدير لذكر إياك. تفضل. الله أكبر الله أكبر.